نعم صحيح البخاري. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد، قال المصنف رحمه الله: كتاب بدء الوحي. ثم بوب رحمه الله: باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: باب. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا عبدان. عبدان هو عبد الله بن عثمان أبو عبد الرحمن المروزي. أبو عبد الرحمن المروزي قال علماؤنا ثقة حافظ، روى له البخاري ومسلم وداود والترمذي والنسائي. قال: أخبرنا عبد الله. وعبد الله هنا هو الفحل الثقة النبيل. من يا نصير؟ ابن نمير؟ لا، طبقة طبقة فوق الطبقة. هذا صبري، ممتاز صبري، لكن ليس هو. أنا شغال عمال أقول الثقة النبيل أو عبد الله بن المبارك. عبد الله المبارك هذا وحده نسيج وحده. عبد الله المبارك جمع الله الخير كله له، سبحان ربي العظيم، وذاك فضل الله يؤتيه ما شاء، إلا أنه لم يظهر عليه فقه، هذا فقط. لكن هو كان حافظا، نبيلا، ثقة، ثبتا، عالما، مجاهدا، كريما، جوادا، الخير كله جمع في هذا. هو الذي بعث لفضيل بن عياض لما قال له إيش يا عابدة الحرمين الآخر الأبيات. فعبد الله المبارك كان كما قلنا من أهم مناقبه أنه كان يقول: والله لولا أربعة من شغلت بهذه التجارة. ولما يقول باشمهندس أتانا بالخامس، وأنا أصلا كنت لا أتذكره، لأن لو وهمت تأتيني به، يعني يقول: ما تجرت إلا لهؤلاء الأربعة، يكفي هؤلاء الأربعة حتى لا يتمندل بهم السلاطين أو الأغنياء. يعني الدنيا دوارة وخطافة، والإنسان إذا أعوز يمكن أن يقدم الإعواز على كل شيء. اللهم اغنينا واكفينا جميعا يا رب العالمين. فكان يتاجر من أجل مالك، ومن أجل ابن عيينة، ومن أجل ابن عليا، ومن أجل الرابع الفضيل ابن عياض، الخامس سماك ولا من؟ ابن السماك، والخامس ابن السماك. فانظر كيف كان يفعل ذلك، يتاجر هذه المتاجرة ليكفي هؤلاء الأربعة. يقول: هؤلاء هم حصن الأمة الحصين، لا سيما مالك. مالك هذا مالك النجم، لما قال الإمام الشافعي: لولا مالك وابن عيينة لضاع علم أهل الحجاز. فهو أخذ من الصناديد مالك وابن عيينة اللذين قال فيهما، أو اللذان قال فيهما الإمام الشافعي: لولاهما لضاع علم أهل الحجاز. الإمام ابن المبارك أيضا مروزي، نعم، روى له الجماعة. قال: أخبرنا يونس. من يونس يا حريص؟ نعم، يونس بن يزيد الأيلي، وهو من الثقات الأثبات، روى له الجماعة. طبعا يونس بن يزيد الأيلي أيضا يروي عنه من؟ عبد الله بن وهب أيضا يروي عنه. نعم تفضل. عن الزهري. عن الزهري أمير المؤمنين في الحديث، الثقة الثبت النبيل، هو كما قلنا يدلس وتدليس ويغمر في بحر رواياته، وروى له الجماعة. قال: حاء. حاء بعضهم يقول حاء هنا بمعنى صح، يعني صح هذا السند وصح السند الذي يأتي. والحقنا إيه؟ حاء تحويل، يحول الإسناد، يأتي بشيخ آخر غير الشيخ الأول. قال: وحدثنا بشر بن محمد. العجيب أن بشر بن محمد هذا ليس من عشرة البخاري، البخاري الوحيد الذي انفرد بتخريجه هو هو الإمام البخاري. بشر محمد انفرد من الكتب الستة بتخريج له، وهو فيه ضعف، وأيضا رمي بالإرجاء، وروى له البخاري فقط في موضعين، روى له في الموضعين، ولا يؤاخذ البخاري على ذلك. ليش؟ لأنه قد روى أسناد أصالة عن من؟ عن الفحل عبدان عبد الله بن عثمان الثقة الثبت النبيل الحافظ. لكن هنا نقول لنا أمران: الأمر الأول أنه يعني حسن الحديث، ليس تمام الضبط، وانفرد فقط البخاري بتخريجه، وأيضا قد رمي بالإرجاء، قد رمي بالإرجاء، يعني المذهب أيضا فيه. لكن كما قلنا البخاري ومسلم والفحول لا يرون المذهب عائقا لإسقاط الراوي، نعم، أو سبيلا أو سببا لإسقاط الراوي. قال: أخبرنا عبد الله. قال: أخبرنا يونس ومعمر. معمر هنا مقرونا بمعمر، معمر بن راشد، معمر بن راشد النبيل، معمر بن راشد الحافظ، لما ذهب إلى اليمن وولدوا الإتقان في العلم وأيضا الحفظ، قالوا قيدوه، فقالوا: كيف نقيده؟ الصوت الناعم يقيد أي إيه؟ أي رجل. فقالوا: زوجوه، فتزوج، فبكث في اليمن. لذلك حتى شوف المسألة صارت، يعني هو بصري وهو كان متقنا في البصرة، لما تزوج جلس في اليمن وأخذ على الراحة، كان إذا ذهب إلى البصرة اضطرب بعض الشيء في رواياته، اضطرب خلاص بقى، هو جالس والبخور بجانبه يتعطر، يدخل يرى الابتسامة يخرج، لكن داخل البصرة نايم على في الشاء، نايم في المسجد نايم. فطبعا ما في الأشياء التي يراها في اليمن لا يراها فيش في البصرة، فتشتت بعض الذهن. فالغير المقصود أنه اضطرب بعض الشيء في رواتي وهو في البصرة، لكن في النهاية قال بعض العلماء هو أثبت الناس من أثبت الناس، أو هو من أثبت الناس في الزهري، وابن تيمية يراه في الزهري ضعيف. نعم يراه ضعيف، روى له جماعة. عن الزهري نحوه قال أخبرني عبيد الله ابن عبد الله. عبيد الله ابن عبد الله هذا فحل كبير، أبو عبد الله عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة ابن مسعود، كان إماما جليلا تقيا نقيا عابدا عالما حافظا فقيها، وهو أحد الفقهاء السبعة، هو أحد الفقهاء السبعة. ذلك أبو زرعة قال صدوق ثقة مأمون، وهذه دلالة يعني من أوسع ما تراه توثيقا لأحد. العجلي قال رجل صالح ثقة، رجل صالح ثقة. والحق بأن الإمام الزهري يقول ما جلست بين يدي أحد إلا استوعبت ما عنده. هذه بقى يعني ترى الزهري إذا جلس أي محدث يحدث هو تنطبع في القلب وفي الرأس وفي اليد تنطبع. فهو يقول ما حدثت ما جلست بين يدي أحد إلا استوعبت ما عنده إلا أبا عبد الرحمن إلا عبيد الله ابن عتبة. قال كلما جئته وجدت عنده علما طريفا، كلما جئته وجدت. وهذا بالضبط يذكرني بإمامنا إمام المذهب الإمام المزني، قال قد قرأت الرسالة كذا وكذا من المرات، وفي كل مرة أرى فيها الأعاجيب، يخرج بعلم زائد في كل مرة. ذلك أنا بقول هذا الذي أفعله، يعني كنت أريد أضن به، أنا أفعله في المذهب بالذات، أنا لي كتاب في المذهب بالذات أنا ذاهب ورايح عليه في كل أحوال مراجعاتي، التوسع توسع لأمور أخرى لكن هذا مذهب. وأيضا في مسائل الأصول كتاب معين، هذا الذي أذهب وأجيء إليه، هذا الذي يجعلك تتقن المسائل الحق وتعرف غوص المسائل من وين بتأتي كيف. ولذلك أنت كلما تقرأ تعن عليك مسألة لا تدري وين الدليل، أنت قارئ 100 مرة، وأيضا تعن عليك مسألة ما تعرف الدليل من وين لما أتى بهذا، فتحيرك فجعلك تتوسع وتذهب وتريح حتى تصل إلى لب المسألة. وهذا علم حقا يعني أنا أخذته من المزني لما قال قرأت رسالة كذا وكذا، فثبتت أنا على بعض الكتب التي ولدتها هي أمتع الكتب إما في المذهب وإما في مسائل الحديث أو الأصول، فثبتت عليها. فقلت هذا العلم هنا يصح بهذا، والتوسع ده توسع له أمور أخرى. ولذلك أنت تتوسع فقط لتختبر علمك، إزاي أنت ترى الأصل بعدما أتقنته وفرع أنت. وفي الفروع اذهب انظر إلى كتب الفروع، وافقتها فالشمس قد أشرقت والناس تحتاجك الآن، فإن ما وافقت ما زال الطريق أمامك وإن شاء الله ستصل. لكن هذا هو الاختبار الذي يصل بك إلى أن ترى أنت أتقنت أم لا. موافقة العلماء هو الاختبار الأصيل لمعرفة أنت أتقنت أم لم تتقن. نعم. عن ابن عباس رضي الله عنهما. عن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه، هو عبد الله ابن عباس الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم له بعدما احتضنه قال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. ابن عباس حبر هذه الأمة، ابن عباس كان واسع العلم جدا واسع الفهم، وكان رجلا سليقا أو قل فصيحا بليغا خطيبا، والناس كانوا يتمتعون بالسماع لابن عباس، حتى قال مجاهد أو عكرمة أو من أنا لا أذكره الآن، ها مجاهد والذي قال رأيت ابن عباس على عرفة أو في يوم عرفة يخطب الناس يقرأ سورة البقرة ويفسرها آية آية، لو سمعوا العجم أو الديلم أو لا دخلوا في الإسلام إيش سريعا، من حلاوة وطلاوة ما كان يبرزه الإمام ابن عباس في تفسير القرآن. وقد أقر له القاسي والداني والعالم الكبير والصغير. ابن عمر كان يقول أكثر علينا في التفسير ابن عباس، فلما سئل وأحال على ابن عباس وسمع الإجابة قال نعم والله نعمة ترجمان القرآن ابن عباس. حتى ابن مسعود الذي سبقه قال نعمة ترجمان القرآن ابن عباس، وعمر الخطاب أراد أن يظهر مكانته عندما سأله أمام الفحول. نعم. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. طيب الآن قبل أن نبدأ نقول باب ما علاقته بالتبويب الأصيل يا كريم باشا؟ ممتاز ممتاز. هو الحال يتكلم الحديث عن الوحي فهو يقول يأتيه جبريل إذا يأتيه الوحي، وما زال الكلام موصولا موصولا عليه. ابتدأ معه الوحي في غار حراء وهو مستمر الآن الوحي مع هذه علاقة مناسبة الباب. الفوائد الإسنادية أولا في هذا الحديث، عبد الله بن مبارك هذا من أفراد الكتب الستة، ليس أحد اسمه عبد الله بن مبارك في الكتب الستة إلا هو، في الكتب الأخرى خمسة فقط، لكن هنا عبد الله مبارك هو الوحيد الذي اسمه عبد الله مبارك في الكتب الستة، هذه من لطائف الإسنادية. الراوي طبعا عندنا راويان عن عبد الله مبارك، عبدان وبشر ابن محمد، بشر بن محمد مروزي، بشر بن محمد مروزي، وأيضا عبد الله ابن المبارك مروزي، وأيضا عبدان مروزي، فتكون هذه فائدة من الإسناد، ثلاثة مراوزة في الإسناد، ثلاثة مراوزة، عبدان عبد الله بن مبارك وأيضا بشر ابن محمد، بشر بن محمد اللي هو الصدوق أو اللي هو الحسن الحديث، هو البخاري كما قلنا روى له في هذا الموضع وروى له أيضا في موضع آخر في الصلاة. الحق بأن ابن حبان ذكره، قال كان ذكره في كتاب الثقات وقال كان مرجئا، هو التوثيق له أن ابن حبان ذكره، ولا بد أن ألفت الانتباه للإخوة الذين يهتمون بعلم الرجال أن كتاب الثقات لابن حبان فيه ذكر وفيه توثيق. هم يقولون ضمنا إذا ذكره في الثقات فيكون توثيقا إيش؟ ضمنا، وبعضهم يقول ليس توثيقا، لكن هو الأغلب أنه يعتبرونه توثيقا، لأن الإمام الحافظ مثلا لو قال لك في التقريب عن راوي مقبول، مقبول معناه إيه؟ معناه إذا توبع وإلا فولين الحديث. يقولون وإن لم يتابع مثلا وذكره ابن حبان في الثقات يرتقي، يحتج به، مفهوم؟ فيبقى هي مسألة تتعارض، فالذكر في الثقات غير أن يقول هو ثقة، مفهوم؟ وهنا ذكره في الثقات، ولما ذكر في الثقات قال أيضا كان إيش؟ كان مرجئا. وقلنا المذهب لا يسقط الراوي، المذهب لا يسقط الراوي. من الفوائد الإسنادية هي أيضا بأنه لما قال وحدثنا بشر، وحدثنا قالوا الواو أصالة في العطف هي واو تحويل، لأن الأصل في الواو المغايرة، فحول بذلك وقال حاء والحق، وقلنا معناها التحويل، أو قالوا صح يعني صح هذا الإسناد، وسيأتيك إسناد آخر أيضا يصح بذلك موصولا. هذه من فوائد الإسناد المهمة في هذا الباب. العلماء يقولون من أيضا من فوائد حاء التحويل الانتقال من إسناد إلى آخر، إظهار أكثر من إسناد عند المصنف، أيضا رفع توهم أن هذا الإسناد منفرد، اللي هو الإسناد الذي أتى به المصنف، لما يأتيك يقول يقول ويقول حاء وحدثنا، يبقى ذلك لا تظنن أن هذا الحديث عندي بإسناد واحد، لا عندي بأكثر من إسناد. وهذا ينفع طالب علم الذي يبحث عن الطرق للتقوية والتعضيد عند المخالفة، فإن كثرة الطرق تقوي الترجيحات، تكون مرجحة. أيضا عدم تركيب الإسناد، يعني هو لما يقول حاء ما لا يجعلك تدخل إيش؟ تدخل إسنادا في إسناد، عدم تركيب الإسناد. يبقى الكلام بقى هنا على الشرح. فقد قال ابن عباس رضي الله عنه وارضاه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وهذا على الإطلاق وهذا حق، هو أعظم الناس قدرا عند الله جل وعلا، هو أكرم الخلق على الخالق، إذن فهو أعظم الناس عبادة، أعظم الناس خلقا، أحسن الناس عملا وفعلا بأبي وأمي. لما قال ابن عباس والذي ورأ النسمة وفرق الحبة، أو قال ما والذي نفسي بيدي ما خلق الله وما ذرأ وما برأ أكرم عليه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذلك ابن عباس يقول كان أجود الناس على الإطلاق، ولا يحتاج إلى اختبار، هو لا يحتاج إلى اختبار بحال من الأحوال، زكاه الله جل وعلا في كل شيء. لما قال وإنك لعلى خلق عظيم، ضمنا كانت التزكية في كل فروع الأخلاقيات، لأن حسن الخلق منه الجود، بل الجود من أعظم ألوان حسن الخلق، الجود والكرم من أعظم السمات التي تظهر حسن الخلق. ألوان حسن الخلق عند النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة جدا، منها أولا بأن النبي صلى الله عليه وسلم من عظيم خلقه، من حسن خلقه، من فضل أو من واسع جوده بأبي هو وأمي، أنه كان يقبل الهدية، وهذه من حسن الخلق، الكريم يقبل الهدية، لأن في قبول الهدية فيها أواصر المحبة تتعاضد، وفيها أيضا إكرام من أخذت منه الهدية، وأيضا اعتبار قدره عندك، لأنك لما قبلت منه جعلت له قدرا عندك، فهذا من باب التآلف والتحاب والتواد، وهذا من حسن خلق النبي. قبول الهدية، يبقى إذن في قبول الهدية ذات القبول حسن خلق وجود، والأجود منه أنه كان يقبل الهدية وإيش؟ ويثيب عليه، يعني يكافئ المزيد، وهذا كثير في النبي صلى الله عليه وسلم. قالت عائشة تصريحا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليه، حتى جاء الأعراب يتقصدون الهدية لا للهدية ولكن للإثابة التي تكون من سلم، فأجحفوا عليه حتى قال وددته ألا أقبل إلا من دوسي أو من مكية أو من طائفية. ذكر بعض البلدان التي يعني يقصدون الهدية دون الإثابة، لأنهم أجحفوا على سلم جدا وألحفوا في المسألة أنه يعطوا الهدية وينتظرون على الباب بعد ساعة ليأخذ الثواب على الهدية، وكان سلم كريما في ذلك جوادا يعطي الكثير على ذلك. وانت ترى أن سلم ما قدم أحد له شيئا إلا وإيه إلا وقابله بالمزيد، والدلاء ذلك كثيرة. لما قدم له ربيعة ابن كعب الأسلمي عندما قدم له الوضوء قال له النبي صلى الله عليه وسلم سلم، وقدم الوضوء فشكر له النبي صلى الله عليه وسلم من جود خلقه من حسن خلق، قال سلم هكذا الكريم يكون كذلك، إن أكرمت الكريم ملكته وإن أكرمت اللئيم تمرده. ولذلك كان الإمام الشافعي يقول الحر هذا حسن الخلق الجواد الكريم، الحر يحفظ وداد لحظة وتعليم وتعليم لفظه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ربيعة سلني، قال أسألك مرافقتك في الجنة، قال أو غير ذلك، قال هو ذلك، قال إذن عيني على نفسك بالسجود، ومعناه أنه إيه أقره على ما أراد، قال ولكن أنت عليك أن تعني على نفسك بكثرة السجود. وأيضا المسلم لما قدم عبد الله بن عباس الوضوء له عنقه وقال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، لا سيما أن أفضل هدية أخذها أنه تعلم كيف يكون مقام المأموم مع الإمام، لأنه المقام يصلي مع المسلم وقف هو الذي على يمين على شمال النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم من أذنه وعلمه وأداره حتى صار على يمينه. هذه من ألوان حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، من ألوان حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم ومن جود حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقبل الدعوة، وقبول الدعوة كقبول الهدية، هذه أيضا من الجود والكرم. البخيل هو الذي يرد الدعوة أو يرد الهدية، لأن الدعوة فيها لك تقدير، فمن جودك أن تقدر من قدرك وأن تظهر له احتراما وأيضا يعني تبين له كيف له مكان عندك، وهذه أيضا تعضد وأواصل المحبة والتواد بين المؤمنين. النبي صلى الله عليه وسلم قال ولو دعوني إلى كراع لا أجبت الداعي، ولو دعوني إلى كراع، تعرف الكراع؟ الكراع هنا عندنا ناس بترميه، وناس طبعا ليس هنا يعني في بلاد بيرميه بالورك مش بيرميه بس، طبعا بقى لذلك المفروض تبقى حافل تذهبون الى هذه الامكنه لو نظرتم الى ذلك. فالكراع هذا ما كان يعني ما فيه اللحم الذي يتقاتل عليه المسلمون، الا عندنا نحن هذا امر اخر، احنا الفول عندنا سيد الطعام، اما الكراع سيكون ايش؟ فهذه المساله اللي انا اقصده يعني يقول، ولان العرب كانت يعني الكراع ليس له مقدار عند العرب، فكان يقول لو دعوني لكراع لايش؟ لاجبت الداعي، وكان يفعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. حتى أنه قبل دعوة اليهود وهم ألعن أهل الأرض، ومع ذلك قبل المسلم دعوته، وقد جعلوا في ذراع الشاة السم، والمسلم لما مات متأثرا بهذا السم، فقد قبل الدعوة، وهذه أيضا من كرم أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا من كرم من جود من ألوان جود النبي صلى الله عليه وسلم كان أحسن الناس قضاء، كان أحسن الناس قضاء، كان يقترض بشر كالبشر إعواز، في حتى هي قالت له لو ذهبت لفلان يهودي يأتيه الثياب يعني حلة تشتري منه حلة سيراء تكل الجمعة والجماعات، أو حلة للجمعة والجماعات إلى حين ميسرة، فلما ذهب إليه قال إلى حين، قال متى تدفع؟ قال إلى حين ميسرة، قال لا، ولم يعطي النبي صلى الله عليه وسلم فلم يأخذ، بل هو مات ورهنه ودرعه مرهونة على وسق من شعير عند يهودي، فكان إذا اقترض بأبي هو أمي يرد وأحسن قضاء. ولذلك قد اقترض كان مسلم قد اقترض بعيرا بكرا صحيح، فجاء الطالب يطلبه فلم يجد بكرا، فقال له لم نجد الا ربعيا خيار الربعيا في حديث ابي هريره، فقال مسلم اعطوه فخير الناس احسنهم قضاء، وقال خير. ولذلك الفقهاء فرعوا على هذا الباب في مساله انك لو اقترضت واردت ان تحسن الغير. طبعا الان الذي يحدث الان ليس امرا على الشرع بل امرا على الربا، يعني اخ مثلا يقول اخ انا اقترض منك لا تخاف انا ساكافئك، وهو يقول له ذلك، صار الامر مشروطا عند هذا، لا انت تخفي ذلك ان اردت كرما حقا تخفي ذلك، وعندما تقضي بهذا، لكن هو لا يعطيك القرض الا ويعلم انك لامح منك انك ستزيد فاعطاك، فصار كالشرط قبل العطاء، وهذا يقلبه إلى ربا، لكن الإنسان كان يأخذ ويعطي، وقال خيركم أحسنكم قضاء. من ألوان حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم أيضا إكرام الضيف، هو أجود الناس، لذلك لابد أن ننوع ألوان حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم إكرام الضيف. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءه الضيف لا يألو تقصيرا بحال الأحوال في إكرام هذا الضيف، حتى أنه لما جاءه الضيف فسأل البيوتات التسع بعث إليهن، وكل واحدة تقول ما عندنا إلا الأسودان الماء والتمر، حتى جاءت أم سليم أو جاء طلحة وقال أنا أضيف ضيف رسول الله، حتى قال سلم عجب ربكم مما من صنيعكم من صنيعكم. ولما جاء العربي هون على نمسلم، نمسلم هو رأى العربي، رأى في وجه نمسلم الهم من أجل إكرامه، قال يا رسول الله نحن أهل صحراء يكفينا اللبن والتمر وانتهى الموضوع. فنبي سلم أخذ السخلة وأخذ الضرع امتلأ بيد نبي سلم وأعطاه اللبن فشرب حتى يعني كما يقول إلى المشاشي، شرب اللبن وأكل التمر وقال يكفينا ذلك. والنبي سلم كان يهتم جدا بإكرام الضيف، وهذا من حسن خلق الإنسان، بل إكرام الضيافة أو كرم الضيافة من الوجوب بمكانه، هو أيضا دل على جود النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا من ذلك من جود النبي سلم العطاء، العطاء والنفقة. النبي صلى الله عليه وسلم كان له الخمس، صحيح الخمس هذا كان ينفق منه سنة على أهله، ثم بعد ذلك تراه إيش؟ تراه يكرم أصحابه أو يجعل المال بعد ذلك في الكراع، أو يجعل المال في الكراع. ومن جود النبي صلى الله عليه وسلم وحسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك أنه كان يتقصد البيع ولا يريد بيعا، يريد إكرام الغير. وهذا حدث مع جابر، كان جابر مدينا وهو عفيف النفس وأراد مسلم المساعدة له، وحشوف انظر ده أنت الآن سأموت كمدا مما أراه والله العظيم، يعني أخ ممكن يقف بجانب أخيه لوعكة وقعت فيه ويسكت، لكن تأخر الأخ عن العطاء لما جاء الأجل. يا لا العجب مما تسمع ومما ترى، أنت تصدق أنك لست محلا للإحسان، وأنا كنت أعلم أن نواك خبيثة، لكنني قلت لا أنا سأعملك على الإحسان، وأنت يعني يقولون عليك لصا وتسمع الأهاويل التي تحدث، تسريب على الناس. وهذا الباب ليس بابا جيدا بحمل الحول، ولا يدل على حسن الخلق، حتى يا أخي لو أخذ منك المال ويعني جحده عنك فكن كريما، ملك تفزع هذا يحبه الله تعالى. كم وكم تخطينا وتعدينا الحدود مع الله جل في علاه، كيف يعاملنا عامل عباد الله فيعاملك الله جل في علاه كما تعامل عباد الله جل في علاه. انظر ان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك لانه عفيف النفس جابر، فقال له بعدما ضرب الجمل الذي اعيا قال له بعنين، قال لا ما عندنا ناضح غيره، هو الان جابر يظهر الحاجه التي هو فيها، فقال بعنيه بأقية، فقال لا ناضح لنا غيره، فقال بعنيه، فقال بعتك أشترط حملانه إلى المدينة. ولما ذهب لخاله يعني قد زجره وقد يعني أغلظ له في القول، كيف أنت تعلم لا ناضح لنا إلا هو، قال بعته للنبي صلى الله عليه وسلم. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى المسجد وصلى الركعتين ودخل، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، قال لبلال زن وأرجح، زن له وأرجح. فلما أعطاه المال قال تراني ما كستك لأخذ جملك، خذ جملك ودراهمك. شو سمى إيش؟ جملك و قال دراهمك، مش الدراهم الذي أعطيتك إياها، لا خذ جملك ودراهمك، أنت مستحق لذا، هذه دراهمك. وهذا حسن الخلق، وهذا أجود ما يكون من الجود، يعطيك المال منه ويقول هذا مالك ليس مالي، مالك ليس مالي. وهذا حسن الخلق حقا، ألا ترى لنفسك منة على إخوانك، تعرف أن أكبر الكبائر أن تمن على الإنسان تقتله تذبحه. ولذلك قال الله جل في علاه لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، أيما أذى مثل أذى المن. فلذلك كان من جود النبي صلى الله عليه وسلم أن يفعل ذلك. ولما جاء الرجل يسأل فأعطاه غنما واديا من غنم بين جبلين، قام الرجل كان كافرا فقال أيها الناس أسلموا، ما قالش بقى ان محمد يدعوكم الى دين فيه الخير، لا اسلموا ان محمدا يعطي عطاء لا ايه لا يخشى الفقر. كل انسان له باب ليدخل الاسلام، والحمد لله انهم يدخلون الاسلام من هذا الباب. وهذا ايضا دل على جود النبي صلى الله عليه وسلم. واعظم الجود عندنا هو جود العلم، أعظم الجود الذي جاد به النبي صلى الله عليه وسلم هو جود العلم. أما الدراهم والدنانير فكان جودا لما؟ لاستقامة البدن لا لاستقامة القلب. وأما العلم فكان جودا لاستقامة القلب، وما كان من استقامة القلب أعظم عند الله من استقامة البدن. لذلك كان الجود بحق هو جود النبي، وابن عباس كان يفقه ذلك. لذلك قال حينما كان يدارسه جبريل إيش؟ القرآن في رمضان. فانظر هنا هذا الجود بحق. ولذلك ورد عن أبي هريرة أن أفضل الصدقات على الإطلاق صدقة العلم، أفضل الصدقات على الإطلاق صدقة العلم، إزالة الجهل، إزاحة الجهل عن الناس، هذا أفضل الجود وأفضل العطاء. قال ابن عباس وكان أجود ما يكون في رمضان حين يدرسه جبريل بالقرآن. طبعا هذه دلالة على جود الصدقة أو الصدقة بالعلم، لكن قال كان أجود ما يكون في رمضان. أجود ما يكون، كان أجود ما يكون في رمضان. فالعلماء يقولون خص رمضان بهذا العطاء والجود. لما؟ لأن هذا الشهر هو شهر مبارك، شهر عظيم، أظلكم هذا الشهر العظيم الذي فيه المنة والبركة. وإن كان الجود في شهر رمضان، شهر رمضان شهر مبارك، كفى في بركة رمضان أن الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وأنا أجزي به، أبهم العطاء وأحال العطاء عليه على نفسه، وجعل ليلة في رمضان بألف شهر. إن أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر. وأيضا قول سلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وبعض الروايات وما تأخر، وهذه شاذة. لكن الغرض المقصود كان أجود ما يكون في رمضان. لما رمضان؟ لأن في رمضان كما قلنا تتطهر القلوب وتنتقي الله أو تنقى القلوب من الدغل، من الحقد، من الحسد، من كل شيء فيه فحش. لما؟ لأن الله تعالى يأمر الجنة فتفتح أبواب الجنان وتغلق أبواب النيران، وأيضا تصفد الشياطين، وينادي المنادي يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر. فكان يأتيه جبريل في هذا الشهر الكريم. قال حين يأتيه جبريل يدارسه القرآن، ففيها مدارسة القرآن ومدارسة القرآن، فيها أيضا مسألة علمية مهمة جدا، ألا وهي العلم لا يثبت إلا بالمدارسة ولا يكون إلا بالتلقين. وأيضا فيها إنفاذ الوعد، ما الوعد وما هو إنفاذه؟ ممتاز، لفض فوق، لا تحرك به لسانك لتعدل به، إن علينا لمعه وقرآن، فإذا قرأناه فاتبع قرآن. قال الله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه القرآن، فإذا قرأناه فاتبع قرآن ثم إن علينا بيانه. جاءه جبريل فثبت القرآن في قلب النبي الأمين فبلغه أتم البلاغ بأبي هو وأمي. وفيها أيضا أن مجالس العلم أفضل المجالس على الإطلاق، لأن مجلس جبريل عليه السلام مع النبي الأمين، وأن المذاكرة لا وأن فضل العلم لا يثبت إلا بالمذاكرة، لأنه كان يدرس القرآن مذاكرة. وذلك كان أبو زرعة وأبو حاتم وكان علماؤنا البخاري مسلم كانوا يجلسون يجتمعون، وكان أمتع أوقات حياتهم الجلوس مع إيش؟ مع أهل العلم للمذاكرة. لذلك يقول ابن أبي حاتم في كتاب جرح التعديل أبي، من أبوه؟ أبو حاتم، أبو أبي كان له من الليل، فإذا جاء أبو زرعة ترك كل شيء وجلس يدارسه العلم إلى الفجر ليلا. الشافعي صحت القصة ويتسامح فيها، لما ذهب لأحمد جالس على الكرسي إلى الفجر، من العشاء إلى الفجر، لا يصلي لا يفعل شيئا إلا إيه؟ أن يفكر في هذا. ولما أنكر أحمد أو أنكرت ابن بنت أحمد وقال له أحمد يعني ما صليت من الليل، قال شغلني حديث النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا عمير ما فعل النغير، قال فاستخرجت منه كذا وكذا من المسائل. أحمد اللي قام طول الليل ماذا قال؟ قال والله هذه التي لا نستطيعها، أو هذه التي أنفع لإيش؟ لهذه الأمة. فكانوا ينشغلون جدا بالمذاكرة. لذلك الإمام البخاري كان يذاكر، حتى هم يقولون في الصحيح إذا ولدت الحديث يقول فيه البخاري ما قال حدثنا أو سمعنا أو أخبرنا، قال هذه مذاكرة، يعني كانت في المذاكرة ما كانتش في مجلس التحديث، مذاكرة. فهو سماعا، لأنه ليس تدليسا كما قال ابن منده وغير ابن منده، لا سماعا، لكنها كانت في المذاكرة، كانت في المذاكرة. لذلك العلم حقا لما تدارس أهل العلم ويكون المناقشة بينكما، هذا هو العلم الرصين في هذا الباب، وذكره جبريل عليه السلام. فيها أيضا قال فالرسول الله أجود بالخير من الريح المرسلة. فيها فائدتان، الفائدة الأولى هي كثرة الجود عند النبي صلى الله عليه وسلم، الريح لما تأتي تأتي بكل الخيرات، وإذا أخذت المطر يعني نشرته في الجميع في جميع الأنحاء، فكان الخير العميم والرزق الوفير، فكثرة الجود عند النبي الأمين. والأمر الثاني مهم جدا، ما هو؟ السرعة في الاستجابة، السرعة في الطاعات. ما يعلم طاعة إلا نفذ كالسهم، هذه دلالة على صدق العبودية، دلالة أنه مقبل على ربه، أنه مقبل على ربه جل في علاه. وفي ذلك قال الله تعالى عن أمر الدنيا فامشوا في مناكبها، لكن في أمر الآخرة ماذا قال؟ وسارعوا سابقوا، يعني السرعة، وهذه أسرع الناس يعني قدما إلى ربه جل في علاه عبادة، هو من؟ هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه مهمة جدا جدا، لذلك أنت ترى صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قدمهم على غيرهم إلا ذلك، كانوا ما سمعوا بشيء إلا ذهبوا إليه سريعا فعملوه تأسيا بالرسول صلى الله عليه وسلم أو ائتمارا بأمر الله جل في علاه. أنت ترى يعني أما يستنهد النبي صلى الله عليه وسلم الهمم وتأتي الأمم بكل ما عندها من المال، فيأتي عمر بن الخطاب بشطر المال، يأتي أبو بكر بكل المال، يأتي عثمان يضع المال بالذهب والفضة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو يقلبها أناس يفعلون ذلك، قال النبي صلى الله عليه وسلم ما ضر عثمان ما فعل بعد إيه؟ بعد اليوم مسارعة في الخيرات، ما تسمع من خير إلا وأنت تسارع. المسارعة هذه تدل على أمور، الأمر الأول أنك محب صادق، وهذه الأهمية بمكان، أنك محب صادق. الأمر الثاني إخلاص في العبادة، لا يسارع إلا المخلص. الأمر الثالث أنت علي النفس، صاحب همة، وصاحب الهمة العلية علي النفس مرموق عند ربه جل في علاه، وصاحب الحضيض في الحضيض. اللهم اغفر لنا، اللهم اغفر لنا الزلات والسقطات والهنات. المتن المؤمن حقا الذي له علو لا يرتضي بأحد أن يسبقه، لا يرتضي بأحد، لا يرتضي أن يكون أحد أعلم منه، لا يرتضي أن يكون أحد يسبقه إلى الله، لا يرتضي. لكن المشكلة أنه سيواجه عقبات من إيش؟ من المعاصي والزلات والتعديات. لكن الحمد لله أن الله تعالى قد فتح لنا باب التوبة إلى أن تطلع الشمس المغربها وإلى الغرغرة، هذه هي آخر المسائل. المسألة الفوائد المستنبطة في هذا الباب الحرص على مجالسة الصالحين. ها وين مجالسة جبريل لمن؟ للمدرسة، مدرسة جبريل للنبي الأمين. هذا حرص، هذا الفقه، أن تحرص أن تجلس مع الصالحين، لأنك وإن لم تحظى بما عندهم من العلم حظيت ما عندهم من السمت، حظيت بما عندهم من الخير فيدعو لك، حظيت بكل خير. وهذا الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل الجليس الصالح والجليس الإيش؟ السوء. يبقى مجالسة الصالحين، ومجالسة الصالحين سبيل لمحبة الله، مجالسة الصالحين سبيل لمحبة الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الصلاح أنه إذا رؤية ذكر الله. أنت ما تجلس معه في المجلس حتى لو كان مجلس فيه ما فيه من المزح، فيه ما فيه، ترى في الوسط لابد أن تنبت لك مسألة، إما أن تذكر، إما أن تستغفر، إما أن تصلي عليه وسلم، إما أن تقرأ آية، إما أن تتعلم مسألة قامت بكل المجلس. مسألة واحدة ممكن تنجو بها أمة، مش ينجو بها رجل، تنجو بها أمة. فالحرص، الحرص على مجالسة، لكن مجالسة الجهلة لن تجد منها إلا إيه؟ إلا الشر، كل الشر وظلامة القلب. الفائدة الثانية فضل الطاعات في مواسم الخيرات. أجود ما يكون وين؟ في رمضان. نعم، فضل الطاعات في مواسم الخيرات لأنها تتضاعف، لا سيما وأن أبواب الجنة تكون مفتوحة، أبواب السماوات تكون مفتحة لله رحمات ونفحات على عباده، فلابد أن تعرض نفسك لهذه الرحمات. وهذا الذكاء بمكان، لذلك لما سألوا سلم ما قالوا له ندعوك طول اليوم، لا، قالوا أي الدعاء أسمع. من السلام ما قال كل الوقت، إيش قال؟ قال جوف الليل وإيه والسجود، وفي رواية دبر كل صلاة. الفائدة التي تليها الحرص على المذاكرة لضبط العلم، الحرص على المذاكرة لضبط العلم. الفائدة التي تليها كم هذه؟ دي ثلاثة؟ دي الرابعة للخمسة، يا الرابعة للخمسة. فضل الصحابة، ده من وين هذا؟ من وين هذا؟ ها؟ كيف رواية ابن عباس؟ ممتاز. فضل الصحابة يعرف من إيش؟ من ابن عباس كيف ترى كان يرقب حال النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ما قاله إلا الإيه؟ للائتساء. يقول أنا أستنهد الهمم، فإن سلم كان أجود بريحي بالخير من الريح من الريح المرسلة. الفائدة الأخيرة فضل التنافس في الخيرات. طبعا ما يعني المقزة ما يعني نرجئها طبعا حتى لا نشق عليكم. ها لا هي دي لا دي الخمس دي الخمس أنت واهم أكيد الخمس الخمسة خلاص أطبقوا على الخمسة. السادس أنت عندنا ثقة أمين يبقى لازم نراجع بقى. تفضل ثبت العرس المنقش اسرد. هي كانت تفصيل بس طالما جعلتها واحدة فهي حقا تكون واحدة. ممتاز ماشي. طيب يبقى نأتي بالسابعة لحظة بس. لا هو جيد، هو ممكن يؤخذ بأنه كان أجمل يكون في رمضان، يبقى كل رمضان كان أفعل ذلك فهم. بس ما قلت له يبقى دي معناها أنه يستمر على ذلك. نعم بس سأقول لك ده سؤال مش فائدة. ممكن نقول في رمضان جواز مدارسة القرآن مع القرآن. لا هو الأفضل نقول أفضل الذكر القرآن، لأن جبريل ما درسه بالذكر ولكن درسه بإيش؟ بالقرآن. فلا تقدمن على القرآن شيئا، ويكون هذه هي السابعة. ما سؤالك؟ لا بالنسبة لنا للجهل الذي عم وطم لابد من الدروس لكشف الغمة، لا سيما وأنه قد تصدر المتعالمين. صحيح لا صدر المتعالمون عشان فين صاحب اللغة العربية سامحنا يا ما تجوزا يذاكرون. لو كان بالرواية هذا يذكر له الإسناد هو يذكر له المتن، الثاني يذكر له المتن هو يذكر له الإسناد. هذه بالنسبة لإيش؟ لو في فقه يذكر له الأصل فيفرع عليه، أو يذكر له الفرع فيأتي له بإيش؟ بأصل المسألة. والله وإياك.